السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا جل وعلا أوجدنا في هذه الحياة، في حياتنا الدنيا وللحياة الآخرة، على أطوار مختلفة. فالطور الأول طور الإيجاد والتكوين، ونحن في بطون أمهاتنا، ثم طور الخروج إلى هذه الدار، وهو طور الأمر والنهي والقيام بشرع الله رب العالمين، ثم ينتهي ذلك الطور ويبتدئ العبد في الطور الثالث، وذلك الطور يبتدئ معه في الجزاء والحساب، ولكنه في نعيمه وعذابه أدنى مما وراءه. وذلك الطور يقال له حياة البرزخ، فاصلة بين الحياة الدنيوية والحياة الأبدية السرمدية، التي هي الطور الرابع والخامس. فالطور الرابع يخرج فيه العباد إلى الله، يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وينتهي بانتهاء يوم المحشر، ثم يأتي الطور الأخير فيساق أهل الجنة إلى الجنة، ويساق أهل النار إلى النار، وبذلك يكون انتهت الأطوار على كثير من بني آدم غير صنف منهم، وهم الموحدون الذين دخلوا النار فيعيشون في النار ما شاء الله أن يعيشوا، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، ثم بعد ذلك يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. حديثنا اليوم عن شيء من الطور الثالث، وهو حياة البرزخ. فإننا ونحن في هذه الدار يعيش كثير منا بل نقول يعيش جمهور المسلمين في غفلة عظيمة عن ذلك الطور، فتجد التخلف عن الطاعات، وتجد الولوج في الذنوب والمعاصي وكسب السيئات وعدم المبالاة عما العبد مقدم عليه، ولأول وهلة يفارق هذه الدار، ولأول وهلة يفارق فيها الأحباب، ولأول وهلة يفارق فيها الأصحاب، ينتقل إلى حياة البرزخ. هلا فكرت وهلا حدثت نفسك كيف سيتم ذلك الانتقال وإلى أي دار؟ هل ابتنيت به دارا فسيحة؟ وهل نورت من ظلمته؟ وهل فرشت من شدته ووحشته؟ فرشت لك فرشا وأعددت لنفسك محطا ومنزلا ومكانا ستعيش فيه سنوات، وتلك السنوات لربما لا تعد بالمئات ولا بالألوف. ربك يعلم ما تعيش في تلك الحياة البرزخية. إننا يا معاشر المسلمين منذ أن ينبت الشارب وتجد أن أحدنا يحدث نفسه هل بنيت لك دارا، ثم أي دار تبني، يتنافس الناس في تلك الأبنية وفي تلك الدور، وخيرهم الذي يحسن البناء ثم يحسن الفرش، ولعله يعيش مدة يسيرة، بل لربما ما دخل ذلك الدار وما وطئت قدمه تلك الدار وانتقل إلى جوار الله رب العالمين قبل أن يدخل تلك الدار. الشاهد أننا نسعى شبابا وشيوخا إلى بناية هذه الدار، والمسارعة والمنافسة العظيمة في تحسين أبنيتها وجلب الراحة والسعادة والهناء فيها في منازلنا ودورنا. ويا ترى العيش كم يدوم في تلك الدار، يا ترى الحياة كم تدوم في تلك الدار المنقصة بالمشاكل، والمنقصة بالأحداث، والمنقصة بموت الأقارب، والمنقصة بذهاب الأموال، والمنقصة بأوجاعها وشدائدها وأمراضها. كل ذلك ونسعى جميعا إلى تحسين تلك الحياة والدار. لكن هل فكرت أيها المسلم، وهل جال بخاطرك أيها المسلم أنك وأنت في هذه الدار تمشي على قدميك وتقابل الناس يمنة ويسرة، وتطلب ما تريده، وتذهب وتهرب عما يخيفك، فتطلب المرغوب وتهرب من المرهوب وأنت في الدنيا؟ لكن إذا انتقلت إلى دار لا سعي لك فيها ولا سير لك فيها، إنما تجني ثمار ما سعيت وتقتطف أزهار ما زرعت، هل فكرت في تلك الدار؟ يا عباد الله، لو علمنا تلك الدار وآمنا حق الإيمان بتلك الدار ما ترك أحد منا صلاة، وما نام عن صلاة، وما ذهب إلى مشعوذ ولا إلى ساحر، ولا أكل مال باطل، ولا ظلم عبد، ولا وقع في غيبة، ولا وقع في نميمة، ولا طمع في مال أحد، ولا هتك عرض أحد. لو كان عنده استقرار الإيمان بتلك الحياة الطويلة التي لآبائنا لأجدادنا فيها السنين الطوال، حياة البرزخ تتمثل في نعيم أو عذاب، وعذابها أليم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اختلف علماء التفسير على قولين، فذهب جمع إلى أن الحياة الضنك لذلك المعرض عن الله في الدنيا، وذهب آخرون إلى أنها في القبر. والصحيح المرجح أن الضنك يصاحب ذلك المدبر عن الله وعن شرع الله والمهرول إلى معصية الله في حياته الدنيوية وفي حياته البرزخية، ثم يسير إلى الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك وشدة وعذاب وألم، هذا في القبر. وقال الله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في النار يعرضون على النار غدوا وعشيا وهم في قبورهم، لا تغفل أيها المسلم. قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد بن جبر: يمهد لنفسه، أي في القبر، يفرش نفسه في القبر في خلال حياته وشبابه وأيامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: يا عائشة أعاذك الله، من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة، أو ذكرت له عائشة ذلك، فقال: نعم، إن عذاب القبر حق، قالت: فما صلى رسول الله صلاة بعد ذلك إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: يعرض على أحدكم مقعده، إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو من النار، فإن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده غدوة وعشيا، وإن كان من أهل النار كذلك، حتى يبعثه الله يوم القيامة. يعرض عليه مجلسه في قبره، فإن كان من أهل الجنة تنعم وفرح، وإن كان من أهل النار بئس واشتد به العذاب وتمنى البقاء على ذلك الحال. عذاب القبر وشدة القبر. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه فقال لهم: تعوذوا بالله، من عذاب القبر. فقال الصحابة: نعوذ بالله من عذاب القبر. أخرجه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عائشة وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ في دبر تشهده فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدنيا، نعم، ومن فتنة المحيا والممات. هذا دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدنيا، يتعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر وشدته ونكاله، ومن عذاب جهنم وألمه وأليم وشديد عقابه. إذن الأمر شديد، الأمر شديد. عذاب القبر، عذاب القبر عذاب في غاية النكال والشدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم عن أنس: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني لولا أن الناس سيموتون موتة واحدة فلا يجدوا آخرهم موتا من يدفنه، لأسمعنا الله عذاب القبر، لأسمعنا عذاب القبر. فإذا ما سمعناه اشتد علينا الخوف ونزلت من المصائب وزهقت منا الأرواح وذهبت منا الأنفس لعظيم ما نسمع. عذاب القبر. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قبر العبد جاءه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيجلسانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن الإسلام، عن دينه وعن نبيه وعن الإسلام: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: فأما إن كان المنافق، وفي رواية غير أبي هريرة، أو الفاجر، الكافر أو الفاجر، فيقول: هاهنها، لا أدري، لا أدري، كنت في غفلة، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أين الإجابة؟ إن طمست معالم الإجابة عنده وقت الاختبار والفتنة فيقول الملكان: نعم، كنا نعلم أنك ستقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم الأرض عليه وتختلف أضلاعه. قال: فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله. يا مسكين، أليس جديرا بك أن تعجل الإحسان اليوم قبل أن ينزل بك البلاء؟ ماذا نفعك النفاق؟ وماذا نفعك الديمقراطية؟ وماذا نفعك الشرك؟ وماذا نفعك الإلحاد؟ وماذا نفعك لذات المعاصي؟ كل ذلك ذهب. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. في الصحيحين عن أنس قال: قال: فيطلق بمطارق من حديد، فيطرق بمطارق من حديد، يسمع صياحه كل من يليه إلا الثقلين. يعني مطارق حديد يفسرها حديث أبي يفسرها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال في خبر ذلك المنافق أو الفاجر أو الكافر، قال: ينادي مناد أن كذب، بعد أن قال: لا أدري، لا أدري، لا أدري، فإذا بربك ينادي أن كذب بعد أن كذب. يقول الله: فأفرشوا له فرشا من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. باب، باب، باب إلى النار، وأنت في حفرة مظلمة، وأنت في ضيق، كيف تتحمل السموم والعذاب؟ افتحوا له بابا إلى النار وأفرشوا له من النار. قال فيدخل عليه من سمومها ومن عذابها. ثم يأتيه رجل منتن الريح ذبيح المنظر ذبيح الثياب فيقول له من أنت؟ إنك فيقول له من أنت؟ إنك لتبشر بالسوء. فيقول أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث. فيقول إنك لتبشر بالسوء. فيقول له أنا عملك الخبيث. وما الذي يبعد عنك عملك؟ ثم يشهد عليه عمله فيقول والله لأن كنت عن الطاعة متباطئا وإلى المعصية مسرعا جزاك الله شرا جزاك الله شرا. مسكين ماذا أصنع؟ قال فيأتيه ملك وبيده مرزبة مرزبة لو ضرب بها جبل لجعلته رمادا جبل بصخوره وترابه وتماسكه وأوتاده. نعم لو ضرب بها جبل لجعلته رمادا رماد رماد. إلى من يتجه ذلك العبد الضارب؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتيه ملك أعمى فلا يبصر أصم فلا يسمع أبكم فلا يتكلم وإنما هو مأمور بالضرب بتلك المرزبة فإذا به يضرب بها ذلك العبد. قال فيصير رمادا ضربة واحدة فيصير رمادا. ثم يعيده الله فلما كان كما كان ضربه ضربة أخرى فإذا به يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ثم يفتح له باب إلى النار ويفرش له ويمهد له ويفرش له من النار. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول رب لا تقم الساعة. ما يريد أن يخرج من قبره بالرغم من هذه الشدة والعذاب لأن ما بعد القبر أعظم عذابا وأشد نكالا. يا مسلم عذاب القبر لا يأتيك الشيطان ويقول لك هذا حق الكفار أما أنت أنت سلم. لا فإن المسلمين يذوقون من عذاب القبر بقدر ذنوبهم ومعاصيهم بقدر ذنوبهم ومعاصيهم. فاحرص أيها المسلم على سلامتك من عذاب القبر بالقرب من الله والبعد من معصية الله. وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد معاشر المسلمين يا عباد الله إن تلك الحفرة المظلمة هي في انتظار كل فرد منا لابد مات في الأرض أو في السماء مات في البر أو بالبحر مات مسلما أو كافرا مات صالحا أو فاسقا هي في انتظارنا. نحن نودع بين اليوم والآخر أقارب وأحباب وأصحاب وإخوان ومن معاشر المسلمين نودع من نودع. فيا عبد الله عما قريب تودع وتنقل إلى تلك الحفرة التي سمعت قطفا من سمعت شذرة يسيرة من أليم عذابها وشديد حرها من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلك تقول المسلم ممكن أن يعذب؟ وإذا كان يعذب فبماذا يعذب؟ علي أن أجتنب ذلك. فأقول لك نعم أيها المسلم، فإن من أسباب عذاب القبر ونكاله وشديد أليم وشديد عقابه وأليم عذابه الغلول. الغلول، أنت في مكتب، أنت في إدارة، أنت مؤتمن على مال غيرك، لا تأخذ المال، لا تأخذن مال غيرك، فيكون عذابا عليك في القبر مع أنك تؤديه عند الله لأهله حسنات من حسناتك أو تحمل سيئات من سيئاتهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، ولكن غنمنا المتاع والحائط وما شابه ذلك. قال: فبينما نحن بالطريق وكان هنالك غلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشد رحل رسول الله، إذ أصابه سهم غرب فمات ذلك الغلام. فقال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة كيس شملة ما عسه أن ينتفع بها، لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها في خيبر لتشتعل عليه في قبره نارا، لتشتعل عليه في قبره نارا. فسمع رجل فجاء بشراكين، شراك النعل يا عباد الله، شراك النعل، فجاء بشراك أو شراكين، وقال: خذ يا رسول الله، كنت أصبته من الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شراك أو شراكان من نار. الغلول، انتبه، لا تمت وأنت غال فتعذب في قبرك وتؤدي الحساب بين يدي الله من حسناتك أو تحمل سيئات غيرك. الدين، كثير من الناس يتسهل في الديون ويظن أن الأمر هين وأن الخط يسير، فإذا مات جاءه الدين. أخرج الحاكم وأحمد واللفظ للحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وقدمناه إلى مكان الجنائز التي يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رسول الله فتأخر عنه فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فجاء أبو قتادة وقال: يا رسول الله، هما علي. قال رسول الله: في مالك، وعليك سدادها، وبرئت منها ذمة الميت. قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقي الرسول أبا قتادة وقال: ما فعل الديناران؟ في رواية قال: يا رسول الله مات أمس، وفي رواية قال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن برد جلده، الآن برد جلده. فانتبه من الدين. أخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي الفجر ثم قال: هل منكم من أحد من بني فلان؟ فأرم الناس وأعادها ثلاثا، وفي الثالثة قام رجل فقال: ها هو يا رسول الله. قال: نعم. قال: إن فلانا من قومه محبوس في دين عليه، فإما أن تفدوه من عذاب الله، وإما أن تتركوه في عذاب الله في الدين. في الدين فاستبرئ من الدين، هذا من حقوق المخلوقين اليوم، حتى لا تعذب في قبرك وتدفع من حسناتك غدا عند الله في أرض المحشر. الأمر الثالث من حقوق الناس الغيبة، المرض المستشري في المجتمعات والمنتشر في جميع الطبقات ويستحليه بعض الناس بالشبهات، الغيبة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنده من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة، وفي رواية بالنميمة. انتبه. أخرج الإمام أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا في عذاب القبر. لماذا تستفكه ولماذا تستلذ بعرض أخيك المسلم المصون بصيانة الله؟ انتبه، الجزاء صعب والجزاء شديد، ويأتيك المغتاب ويأتيك الذي اغتبته وهو فرح أن عندك له حق، فيقول لك هات حقي هات حقي فأنا أحوج إليه اليوم، مع ما قد أخذته في عذاب القبر من النكال. من عذاب القبر من الذنوب المتعلقة فيما بين العبد وربه، الأمر الأول إذا ما أحسنت طهورك أو صليت بغير طهور، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل عبد في قبره فكان عليه 100 جلدة فجعل يسأل الله ويدعوه حتى بقيت عليه جلدة واحدة قال فجلد جلدة فاشتعل عليه قبره نارا، فلما أفاق قال لما جلدتموني؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مسلم مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطهاوي وجوده الإمام الألباني رحمه الله. لا تعبث بطهورك، لا تعبث بعبادة الله، انظر النكال وانظر الشدة وانظر العذاب. بولك استبرئ منه حيثما بلت وحيثما نزلت. فقد أخرج البزار والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول فاستنجه من البول. تطهر وأحسن طهورك قبل أن تصل هذا العذاب وهذه الشدة والنكال. أخرج الإمام البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمت البارحة فجاء رجلان أو قال ملكان فأخذ بضبعاي فقال انطلق. قال فمررت على رجل مستلق وعلى رأسه رجل آخر ومعه حجر، فجعل ذلك صاحب الحجر يضرب ذلك الرجل في رأسه فيتدحرج رأسه ويتدهده الحجر والرأس، ثم يعود الرأس إلى الجسد والحجر إلى يد ذلك الرجل فيضربه مرة أخرى. قال قلت سبحان الله من هذان؟ قال انطلق. ثم أخبره في آخر الأمر فقال وأما الرجل الذي على رأسه رجل يضربه بحجر فيشدخه فتتدهده رأسه فذاك رجل ألم القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. أيها النائمون عن صلاة الفجر تفطنوا وأنتم في صحة وعافية، قبل أن يأتيك مثل هذا الحجر، قبل أن يأتيك مثل هذا الحجر فتضرب به، ولا ناصر لك ولا سامع لك ولا منقذ لك. يا من ينام عن الصلوات، ويا من يتخلف عن الطاعات انتبه، ويا من يرفض القرآن ويهجر القرآن ويتلاعب بالقرآن أنت مسلم انتبه، لا يكون هذا سبب شقائك وسبب بعدك عن خالقك وبارئك. قال انطلق انطلق. قال فانطلقت على رجل، قال فرأيت رجلا مستلق على قفاه، وعليه رجل قد قام عليه بكلوب وجعل يشرشره، هكذا يشرشر أنفه ويشرشر شفقه إلى قفاه. قلت من هذا؟ قال انطلق انطلق. ثم أخبره في آخر الأمر، قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، في صحيفة في جريدة في ملزمة في شريط تنتجر الكذبة وتنتشر وتملأ الأصقاع والبقاع، وإذا به يأتي يعذب بها في قبره. وانطلق فرأى أقواما فيما يشبه التنور، قلت من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء الزناة والزواني. ومر على رجل في نهر وآخر يقيمه حجر وهو في نهر أحمر أحمر، فقلت من هذا؟ قالوا هذا رجل يأكل الربا. يا عباد الله يا عباد الله، الحذر الحذر، هذه شذرات يسيرة، لا يسمح الوقت بالإطالة أكثر من هذا. المطلوب أن تتعظ أيها المسلم وأن تتنبه أيها المسلم ألا تقع في هذا المقام وفي هذا العذاب وفي هذه الشدة. عجل اليوم قبل الغد بالتوبة والتحلل والبعد عن كل ما يقاربك من هذا العذاب، فإن القبر بالمقابل له نعيم لأهل الطاعات وله خيرات وله لذائذ لمن أقبل على الله واستقبل أمر الله وابتعد عن معصية الله. فتب وارجع إلى الله وتخلص من هذه الذنوب ومن غير هذه الذنوب، واحرص أن تعد لنفسك مقاما ومستقرا ومكانا وسكنا تظفر بنعيمه عند الله إلى أن تلقى الله. فإن كثيرا من الصالحين تفتح قبورهم ويجدون آثار النعيم عليهم بعد مئة السنين. فيا عباد الله، لا نخسر الدار الآخرة بهذه الدار الفانية، لا نخسر حياة البرزخ بحياة زائلة. نقبل على الله ونصدق مع الله في الأعمال والتوبة والتخلص. نسأل الله الهداية والتوفيق، نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونكاله وشدته. اللهم خذ بنواصينا إلى ما ترضى، وأبعدنا عن معاصيك وعما لا ترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.